إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 11:15. أيها الإخوة المؤمنون، ونلتقي الآن مع قرآن السهرة وتلاوة ليلة من سورتي الحجرات والبروج، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وكرم عليكم الكفار والله عليم حكيم لحم أخيه من جاهل وجعلناكم شعوبا Thank you. I'm not استمعتم إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة للقري شيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورتي الحجرات والبروج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وفي عرفات تلبية وذكر تموه بها الحناجر في الزحام. وذكر وفي عرفات تلبية وذكر لبيك يا ربي بالشوق والحب يا غافر الذنب يا إلي بنجواك أنشودة الصف لبيك يا ربي ربي يا رفات قلبي يكون وجهكم